سائل يغفر الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سالتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مصطلح لفتنة القرآن الكريم وفي الحديث النبوي تكرر صدوره ولفتنة معاني مرتين في معنى التعذيب الذين خفروا المؤمنين والمؤمنات لما عذبوه ومرة تأتي لكثنة بمعنى الامتحان إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومرة تأتي لكثنة بمعنى الكوارث الاجتماعية من دليل قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني اتقوا نزول بلاء لا يخص وانما يعم الجميع ومره تاتي الفتنه بمعنى الاضطراب الفكري المفضي الى الظلام او الى الانحراف الى الخروج عن الجاده الشويه. القران الكريم استخدم الفتنة الواضح في هذه المعاني ولهذا في قوله عز وجل والفتنة أكبر من الفاتن إشارة إلى معاني منها أنه الإنسان حينما يفتن دينه في رجية معينة وفي حادثة معينة فقد الدين قطعا أخطر من فقد النفس لأن النفس يضحى بها من أجل الدين ولكن الدين ما يضحى به من اجل النفس. لهذا لو دار الامر بين حمايه نفسك وحمايه دينك الدين مقدم. من هنا يقول الحق ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الايه الكريمه التي بدانا بها البحث تقول بصريح العباره احسب الناس ان يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الجميع من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ماذا تريد؟ تريد أن تقول أن الإنسان الذي يفتح الإيمان ما يكتفى في دعوة الإيمان مجرد دعوة لأن الدعوة دعوة الإيمان دعوة جميلة كل إنسان يمكن يتعبها. ولهذا قد تجد حتى من يقول ان الله ثالث ثلاثه حتى هذا يقول انا مؤمن والمسيحيه تعبر عن المعتقدين بالتعليم تعبر عنهم مؤمنين. المعتقدين مثلا افراد للفكر الشيوعي قد يعبرون عن انفسهم انهم اصحاب الايمان. ايمان ليش؟ ايمان بما يرونه عندهم يؤمنون بالديانتين. اليهودي عند هذا المصطلح ايمان فش يؤمن بأن حذيفة ابن الله كلمة الإيمان كلمة جميلة تفكيك، فما ظنك بالإيمان برسالة الحق بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي هو أكمل الواقع رسالة طبعا مثل هكذا رسالة جديدة، الإيمان بها دعوة، الإيمان بها يمكن أن تتكرر من أي إنسان، تصدر من أي إنسان، لكن الله عز وجل جعل لنا موازين نختبر بها أن هذا الإنسان بالفعل هو مؤمن أو غير مؤمن. وهذه عديدة قال القرآن الكريم من الموازين، مثلا ما ذكره في سورة الجمعة عن الذين يقولون انهم اولياء الله، ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. يعني اذا يقولون نحن اولياء الله ولي الله، يعني من كان امره بيد الله، امره بيد الله يأتمر بامر الله، لا يرى لهواه شيئا في مقابل أمر الله عز وجل. إذا كنتم كذلك إذا تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنه الإنسان الذي يلوح الله عز وجل يعني أنه يرى نفسه رخيصا في سبيل الله، هذا نزاع الموازين. فإذا رأيت الإنسان مثيلا لنفسه على الله عز وجل جبانا عن الفتح في سبيل الله تعرف ان هذا كافر في دعوى انه ولي الله. مثلا من جمله الموازين ان الانسان لما يمر به البلاء تمر به الكوارث، قسم اذا مرت به الكارثه هزمه هزه اولا هزمه سرعان ما يتذكر لدينه. لهذا القرآن الكريم يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، الحرف كان الطرف الضعيف من الإيمان، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فتنة يعني إذا أصابته بنية، لأن قسم من الناس يتعامل مع الدين تعامل تجاري، إذا الدين حصل من وراءه أمرا وراحة أو سلاما ورضاء الدين زين، بس إذا كان التمسك بالدين يكسر الخوف عليه بعض متع الدنيا، يصطدم المصالح نخبة في موت الدين سنين. هذا اللي القرآن يريد أن يقول وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. وبهذا يقول الحسين سلام الله عليه الناس حبيب الدنيا والدين لعظم على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا نقصوا بالبلاء قل قيامهم. وفي نمط كثير من الناس يصلي طالما الايام جنب، بس اذا اشتدت به الحال اذا دخل الشهور مثلا يبطل الصلاه شيء يليه يقول لك والله ما شفت عنا احنا هالبيت، يعني كانه هو يصلي لانه مقابل فلوس، يصلي لك ركعتين تعطيني 10,000 درهم، اذا ما تعطيني ابطل الصلاه. لا، الصلاه هي لصالحك، والله ما يستفيد من صلاتك، صلاتك لمصلحتك، الله لا تدفعه طاعة من طاعة ولا تضره معصية من عصاه. فقسم إذا رأى البلاء يصمد وقسم لا ينهزم أمام البلاء. هذا من جملة الموازين، من جملة المعايير التي يختم بها الإنسان شبيه الآية الكريمة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا نعم. هؤلاء من جملة الأمور التي يفتنون بها أنهم يفتنون بالاضطرابات الفكرية التي تكاد تعصف بهم، لأن الواقع العالم يتكلم في نفسنا وتعالى تزداد فكرة بالتناسب نشعر معنا صفوة الأمم وخلاصة الشعوب لأنه أكمل البشرية طبعا أكمل مخلوق هو أكمل مخلوق الله أشرف مخلوقات الله هو الإنسان وهذا طيب إذا نحن نضيق الكلام نأخذ من الإنسان نموذج يقول أفضل من الإنسان هم حملة الأديان فإذا أراد نجي إلى حملة الأديان نقول حملة الأديان أشرفهم وأكرمهم هم حملة الدين الإسلامي الذين هم على ملة محمد صلى الله عليه وسلم حيث لا أربع ضيق الدائرة معنا بني أنه وجود المدارس كثيرة عند المسلمين لا شك أن الرسول قال ستختلف أمتي إذا خلاص شيء فرقة وأن هذه فيها فرقة ناجية ولا شك أن الفرقة الناجية لا تقدر تتعدى أهل البيت قطعا الفرقة الناجية هم آل محمد صلى الله عليه وسلم فتجي الآن أنت تفضل نفسك تقول الحمد لله أنا أدري محمد خطي الهداية سلام الله عليه بعدين تبقى التشيع فيه أيضا خطوط عديدة كثيرة دليل فيهم إسماعيلي وفيهم إثنا عشري وفيهم غير ذلك تفضل نفسك أنك إثنا عشري أشكر الله عز وجل تقول أشكر الله أن الله عز وجل أكرمني بأن جعلني من ثم الاثنى عشرية بهم صنف يتنكر لمولد وجود الإمام المنفرد صلى الله عليه فيهم الله يقول لك في مولد آخر الزمان هذا المسجد قطعا من الباطل لأن الذي ما ولد قطعا وهو موجود وهو الإمام المسجد وصنف آخر الذي نحن عليه نعتقد أن الإمام الثاني عشر صلى الله عليه مولود موجود وسيظهره الله عز وجل يملك به الأرض قسطا وعدلا بعد أن يكون متضولا واضح؟ فأنت لما تبدأ تتسلسل من نتيجة محصلة مهنية تتحس على حالك تتحس سبحان الله تبين أنها صفوة الصفوة يعني لا أشكر في الدنيا ملل ونحن أنا الآن الصفوة كلما ظاهرة تضيق أنا أكون في صفوتها وفي صفوة وفي صفوة وصفوة الصفوة ما أنت عليه تزداد فكرة لله عز وجل بس تدري على المعنى كيف حصل هذا ما حصل مجانا هذا حصل بعد بل دماء قدمها أهل البيت صلى الله عليه وسلم جهود كبار علمائنا على مر التاريخ حجر بن عدي أمثال حجر بن عدي عمرو بن حرب التجاهل ميثم التمار أضرار هؤلاء حتى أمر قادم نبيل المؤمنين شاء الله محمد بن محمد أرضوع الحجاج قال اقرأ من علي بن أبي طالب اقرأ من دينه ما لك أن تقرأ من دينه قال دلني على دين خير من دينك ليش أنا أعرف من دينه قال وأنت على ضلالك القديم يا أخي يا أخي ورب عمرك كميس صاحب دعاء كميل لأن لا عليه الإمام عليه السلام أيضا جروع الحجاج تعالى الله مع عليه السلام عليه قال لو أقتل أنت قتلا وأفرح وأضرع ويتكرر هذا مرارا هذا يأتي من ذي الحسن والحسين عرضوا على الشيخ قتل ومرت وإلا أمك هذا تجد أن هذه المبادئ المقدسة ما وصلت إلينا إلا بعد التضحيات. السلام عليك ابن رسول الله الآن يقولها علم الله شهودا حرير ولا أعرف. بس اللي هذه كانت بيجوها أيام الحجاج حكم الإعدام. نعم. وعد الجماعة أيام الحجاج جريمتهم الجرم الذي يدير به أنه يخاطب الحسين ابن رسول الله ليش يقول ابن رسول الله قلنا يا ابن عمي ولا تتصور عن هذه المبادئ الذي الآن وصلت مبادئ أكثر من شهور طرفت 14 طرف من الجمع من الكفاح والنيل إلى أن وصل إلينا معاش. وإلا مرت المسيرة في تاريخها الطويل بفتن عظمى للقرآن يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. تعرضوا لألوان، والذين عرضوا لألوان من الفتن الفكرية قسم منهم صمدوا ثبتوا، وقسم منهم هؤلاء جلت أقدامهم. طيب ليش تزل أقدامهم؟ السؤال هنا الذين زلت أقدامهم خرجوا عن الجاده السويه في تاريخنا، ليش هؤلاء؟ هؤلاء نقدر نصنفهم الى اصناف. عندنا قسم لم يصمدوا اثناء الفتنه لان فريق الدنيا حرام، الدنيا حرمت عليهم فصدقهم عن ذكر الله عز وجل. هذه مساله عظيمه. كثير من الناس لا يتحمل ان يخسر مصالحه، يقول لك انا ما عندي طالما كنا في مشكله، بس اذا كانت المشكله عندنا رضا على جيراننا، هذا شيء وجب. من بعد الكافي فضله او ذهب انك قتلت السيد المعرضه، قتلت خير الناس، هذا شيء من الناس. قسم جلت اقدامهم لتعصب معين لانه عصبيه، عصبيه على اشكال، ضربتهم عصبيه، عصبيه على اشكال، مره عصبيه لقوم كما في قضيه طارق بن مهدي وجماعته، قال لا تعصبوا للنجاشي، النجاشي حتى في الامير الجديد في الخمر، فجماعه جعلوا عشيرته لاحتفاظ على الحق. فلهذا كانت النتيجة أنهم تركوا عليا سلام الله عليه وسلم في المعركة، عصبية أهلية. قسمت زل قدما لعصبية أولية، قسمت زل قدما لعصبية فئوية. وما شكل ذلك، هذه الألوان من العصبيات تؤدي للإنسان إلى أن تزل قدمه. وشفنا على طول التاريخ رجال في الواقع وقفوا الى جانب الباطل لا شيء اما للتعصب الاعمى فقط. جه بعد من جمله الاسباب لزلل القدم هو عباره عن الانخداع. قد قسم من الناس بسيط يغرر بعقيده خارج الخدع ببعض الشبهات. هذا شاب من الشباب نحن أحمس في واقع الصفين نشوف ويجوني في عصر معاوية بن أبي سفيان، شوف ويجوني اتقدم يصيح أين علي بن أبي طالب؟ قتل إلى الله إن لم أقتله بس أغفر لي ليس قتله وأريح المسلمين منه. شاف عمر 26 30 سنة صار ذكر نصر بن مزاحم اتقدم لواحد من الشباب رحمه الله المعروف من ربيعه صاحب الرايه الحمراء يعبرون عنه، ايضا عمر كان القرابه حدود 30 سنه الفضيحه اللي مدحها امير المؤمنين كما قال الحمراء يكشف ظلها اذا فيه قدمها فظل تقدم، مدح الامام علي المشار قريب 30 سنه عمره تقدم هذا الرجل، قال تعال ايش عندك انت في علي بن ابي طالب؟ ليش؟ ليش انت من الذي دعاك الى قتاله؟ قال والله انا سامع ان عليا هو الذي خلق الفرق في اجواء المسلمين، هو مع سبب الفتنه، هو سبب سفك الدماء، فانا اذا تقرب الى الله بجنه تقرب الى الله بفتنه. قال وعد، قال وسمعت من معاويه ان ابا تراب لا يصلي، فهذا رجل ما يصلي يخلق فتنه بين المؤمنين، هذا اريد اقتله اريح الناس منه. تصور الدعاء الى المستوى هؤلاء مغرر بهم، هذا مسكين، هذا تجي اوامر اوامر معلمه انه علي بن ابي طالب ما يصلي، ما يتفقون هذه العصبيه لما تستوي على الانسان ما يجي تخصصونه، مسكين هذا لا ترجمه معينه ومبلغين في ذهن اشياء عامه نسويك معبر في مؤمن السن يعني تبكي العالم. فلهذا شعر من كل حيوي سجال على متحمس ليدخل عليه النار بذلك يقول له قبل ان نسمعك ما يصلي وهذا كان بين مشكله وتضايق البلاد والعباد منه. انتقتنا الحضن قال والله لقد كذبوا عليك والله لقد كذبوا عليك والله ان اول ما صلى بين يدي رسول الله هو علي بن ابي طالب عليه والله ما نعم طاقه الصلاه كما في الحديث لولا سيف علي فهو الحديث ما قام الاسلام عمود ولا صار به معهود ما قامت الصلاه الا بعلي هؤلاء خادعين في المسجد اتعجب الرجل قال يا علي هل استجاب الله قال يقرا وقت الصلاه وشوف جيب هذا ما هو من النار والا انا ارجوك ان اتصور بها المصلحه يجي واحد مثلا يجوم في الدعايه كان تعمل دور الدعايه والاوامر المعلمه شلون تعمل دور الى درجه يجوم واحد يقول لي نعم الحسن سلام الله عليه لما صارت الاشاعه في سقوط جيش الامام الحسن قبل ما يصالح معاويه والاسلام صارت الاشاعه بانه الامام الحسن راح يصالح معاويه ويمسك المياه وان ما عنده مشكله مع معاويه هذه تدرون النص انه صحيح اسمها صلح بس هي في واقعها هدم وقف خدمات النار يمسك النار راح يصالحه ولا اخره فهذا مشجعين لذهن الخوارج بهالكلمات الكلمات اذا الامام الحسن كان يصلي في الكلمه اصيله كان في المدائن وصابات المدائن كان اصيله كان يصلي فإذا هذا هجم على الإمام بيد معور أو فرس هجم على الإمام الإمام يصلي كان على مصلاه على مشاطه وجاريته إلى جنبه هجم على الإمام يقول فانتهك النضع الذي كان الإمام يصلي على الثور النضع وشتم الإمام فهجموا على حرس الإمام صلى الله عليه وسلم يا ابو الامام كانوا ركبوه على راحلته والى هذا الرجل وقت صلب ما ترك الامام اجى بالفرد الاصبعاني في مخاطر الطائرين اجى اخترق الصفوف وبيده الفاس وضرب الامام على كتفه فوصلت الضربه الى العظم وهو يقول اشركت يا حسن كما اشرك ابوك من بعد اشرك من المختلف أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل أبوك من قبل تاريخ يقول عبد الله بن الكرة هذا واحد من الشباب المغرورين بفكرة الخوارج يوم للجماعة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو يكتب على منبر الكوفة فيقول له والإمام يكتب يقاطع الإمام يقول لله انت من كافر ما افقهك كانه اعجب بفقه الامام وخطاب الامام جيم يعني يقول له ما شاء الله انت عامل محاضراتك ما عليها رضا محاضرات علميه دسمة وخطابات مهمه ولكن لله ضرك من كافر ما افقهك انت كافر لكن عندك فقاهه عجيبه هذا معنى علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم جواب الامام صلى الله عليه وسلم جواب الامام عليه السلام جماعه هذا من يضربه من عرف الامام قال دعوه هذا الا جماعه حدثني عنه رسول الله صلى الله عليه واله ان له قوما يقرؤون القران لا يتجاوز تراقيهم يعني ما ينتظر الى قبورهم شكل فقط لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرجل اصحاب الجبال الشوذ يقول هؤلاء مرقون متدينون اصحاب الجبال الشوذ هؤلاء يقتلهم رسول الله يقول يقتلهم خير الخلق من معهم يقتلها بين يوم وبالفعل تجمعت الى ان الفجر في الفضيله النهار بمخارج نفس نحو الأنصار القرآن أيضا وصفهم بهذا الوصف كما في التأويل المعروف، الذين يحسبون قل أن نبيكم بلا سليل أعمالا، الذين ظل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. السين هذا عبد الرحمن بن مسلم الذي يضرب النبي صلى الله عليه وسلم معناه فلا أن ننشر عمليك هذه معنا يتقرب إلى الله. ولهذا يقول عمران بن الخطاب في مسحة يقول يا غرفة من سبيل ما أراد بها إلا أن يبلغ يوم الحشر رضوانا الذي رده الطيب وبريد يا غرفة من شقي ما أراد بها إلا أن يبلغ يوم الحشر نيران إني لا أحسبه ما كان من البشر كلا ولكنه قد كان شيطانا. الصورة لا اشتراح بالجحالة في المقوم يعني ما يسمع النفس الذي يسمع من غير الطرف الذي هو مفرح له ومسمح له لا فجوه معين فيها يتربى قسم على النفاق بهذه الطريقة. والنفاق ظاهرة من الظواهر الكثير الواقع الشك من الفتنة التي أخبر عنها القرآن وهم لا يفتنون من مروض الفتن هي فتنة النفاق. إليه هذا ظهر ظاهرة النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وآله من الظواهر الخطيرة الآفاق يعني إلى درجة أنه لاحظ القرآن الكريم فالرسول هدفة كبيرة من الآيات سورة كاملة بالاسم سورة المنافقون لآيات أخرى في غير سورة المنافقون الظهر كانوا يشكلون ظاهرة يقول ومن أهل المدينة في مرض وعلى النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وبعد لما يمر بهم يعطيهم صفات من أفضل الصفات مثل ما يقول مثلا في قوله جل وعلا يقول وإن يقولوا تسمع لقولهم لما يصف هؤلاء يقول هؤلاء وإذا رأيتهم تعجبك أسمعهم زين موضوع الآية وإن يقولوا تسمع لقولهم يتكلمون كلام جميل يستشهدون بالآيات يستشهدون بالأحاديث النبوية يعني اجتماعة المنافق كذا اللي تصل ورا جماعة حتما الصلوة والجمعة جزء الظاهر الجميل ظاهر الجسدي والظاهر كذلك القولي يعني من خلال صرحة من خلال استشفاءهم من خلال كذا تنخدع به أما يقول لك نبيه صحة لرسوله يقول له إن يقولوا تسمع لقولهم لا كأنهم خشبوا وصمتوا خشب الخاوية في الآسلة اللي ما فيها فائدة أشراح بلا أرواح كأنهم خشب مسندة وبعد شطهم وصوت يقول يحسبون كل صنعة عليهم يقول هؤلاء بكل صيحة مرة يتصورون أنهم هم المقصودون ليش؟ لأنه في الواقع عندهم شيء في نفسهم وهذا لو ما عنده شيء لا يتحسس ولا ليش يتحسس؟ القاعدة العقلية القاعدة العقلانية شو تقول؟ يقول أنه يثار الإنسان هذه قضية في علم النفس هذا المكتوب يقولون يثار الإنسان مما يتحسس منه أما الشيء اللي ما يتحسس منه ليش ينثار؟ أنا أقول لك يثار إنسان مثلا ما يتحسس من الغبار من الطراب إذا مر بالإطراب في طار سرعة أطار يعني عوارض حساسية تظهر عليه فتظهر بس اللي عنده عوارض حساسية من التراب لا بس يمر على التراب رأسا ينفاق يبدأ العطاس عنده وشعة عنده هذه قاعدة علمية كما توجد في الأمور المنفية توجد في الأمور المعنوية قاعدة إنما يقاه الشيء مما يتحسس منه لو عند شيء ما ينفع. ولهذا مثلون قصة طريفة وقعت في أيام سليمان ابن داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قالوا لأنه في جماعة هؤلاء يسرقون طيور الناس كتب أولا سراق الطيور كذبوا لكن ما نقدر الى الان نتيجتنا ما قدرت توصل هؤلاء فيعمل من طريق لرصدهم. قال أنا إن شاء الله أدفتهم وبصعب المنطر فقط. قال ما قالوا أقوام يسرقون طيور الناس ثم يحضر أحدهم أو بعضهم في مجلسنا وعلى رأسه ريش من تلك الطيور. يقول بعضهم من يأتي من مدريد على رأس الشوك بالفعل على رأس ريش أو لا، بس مثل ويديهم قال خذوهم خذوهم لو لا يمشي ولا يجددون. شيء جيدا. اليوم بعض الأنبياء قيل لهم موسى شكا لله عز وجل، قال يا إلهي أنا أريد في كثرة المنافقين هؤلاء، من حقيقة أريد أشد خصهم من خارجين مشكلة، الله جل وعلا أصعد المنبر واذكر صفات المنافقين، تذكر لهم أسماء ترسل أصلا بس اذكر الآيات الأحاديث يعني ما يتعلق بصفات المنافقين اذكرها عن منبر خلاص تترك الشخص. بالفعل صاحب المنبر واذا مجموعه من دامه يطلعون من مجلس موسى بسم الله الله فما يطلعون شخصهم. بالفعل هو اذا ما عنده شيء لان هو اللي ما يتعرض للواجب للكلام اللي ما يتعرض للحاله المرضيه تصيب الحاله المرضيه. انت وين؟ صاروخ جاي. شوف صاروخ جاي. صاروخ اذا تتنحى عنك ما يصيبك. روح على اسمك. بس تتعرض له وتطلع راسه تصيبه. كذلك هؤلاء لما سمعوا كلام موسى سلام الله في اوصاف المنافقين ما حملوا فراسا خرجوا من مجلسه. اما هي تقدر تصوم بمختلف يعني حتى العمومات تخافون منها ياتي لكم شيء وصلى الله عليك يا امين المؤمنين. يقول ما اضمر امرؤ في نفسه شيئا إلا ظهر على صفحات وجهه وطلقات الإسلام. جد؟ ولهذا ينظر أنه أحد العلماء ذات يوم وكل شيء تاخذ اللقاء على الله مكانه الشهيد يقال أنه ذات يوم على المنبر كان يكتب في مقدار فلك في ضمن حديث قضية كان في العراق بعهد الملك معركة فيما بين الفئات المختلفة والفئات المتصارعة على السلطة السياسية في العهد الملكي. من جملتهم جماعة حج مهدي كبة يسمون سامعين يقول حج مهدي كبة معروف ذاك كبة الأسر المعروفة في العراق في بغداد. حج مهدي كبة كان رئيس حزب الاستقلال يسمونه. يوم واحد طلع من جماعة حزب الاستقلال يصيح في الشارع يصيح يقول الله اكبر الله صبر السكن محمد صبر السكن علي صبر السكن وصلت الحج من في كبه ديش اسمه شلون مشكله هذه؟ يعني حج من في كبه اكبر من الله ومن محمد شوف الصناميه اللي هي المتخصصه. الشيخ ناصر اللي طاح ذكر القبيل مولانا هو اللي يقول يا جماعه عن شيخنا تعليمنا المشي في جماعة حجي من أهل كبة قالوا لا ما نشوف حجي من أهل كبة. طيب ليش منو حامي حمامكم أصلا؟ أنتم منو حامي حمام؟ أنتم إذا أحبتم هذه الأباطيل الحين إذا ذكرنا معهم كلام من الحج إذا ما أحبتم يجي غيركم ما يحترم. أنتم لو تصيرون عقلاء وأذكياء تقولون الكلام اللي على رسمك يقولون هذا الكلام ما يعنيني بس أنتم لما تتعرضون يشكون ما تشكون. أم حسب الذين في قلوبهم مرض الآية ما أضرب أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضرانا. الله يقول أنا لابد يطلع اللي بيهم يطلع يطلع يطلع زين الله شاء أن يفضحهم فلهذا ثم نقول الشيخ حتى قالت ايش كان معلمنا؟ ايش كان معلمنا؟ أليس الإمام علي بن موسى رضا سلام الله عليه يقول التكفي الله عن الحديث يقول الامام رضا عليه السلام حدثني ابي موسى بن جعفر عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. شايف؟ إنكار البدع وظيفة رفضت للأئمة سلام الله عليهم وظيفة للعلماء والعلماء ورثة الأنبياء ومناء الرسل زين بعد الأمر بالمعروف أن فعلوه من الواجبات الذي يقول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور حاصل على الحديث مضمونا يقول أنه هذا الإنسان المحرك أنا أحسن من الإنسان في ذات السفينة يشرب ما يحرق السفينة إذا نحن السفينة أكدوا على يده نجر ونجر بس إذا تركوها يغرقون جميعا المسألة الثانية أمن الذكر رأسنا قد مات وسكتنا عن البشاعة البشاعة كذا شئنا هذه فتنة هذه إذا كنت أصحاب منكرات وموبقات صالح مثلا يوم مرجعية رشيدة أعلنت الشيوعية كفرا ويحسن الكفر كشيخ قال أنه لا هذه فتنة ولا هذه فتنة الفتنة هي إيش؟ الفتنة أنك تتبنى الباطل وتدافع عنه أنك فرد كلمة الناس بالباطل أما أنه تكشف البدع وترد على البدع وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا فعله الأنبياء والنبي قال الناس الناس كانوا كلهم أمة واحدة منشكل لو ما داعي إلى ما أصل فرد مؤمنين كفار الإمام لو سافر كان الناس كلهم على خطر على خط معاوية ما كان الناس يستصروا إذا الإمام على صاحب فتنة الحسين سلام الله عليه لو شاكر كان الناس كلهم يشغلون ماشي واحد مش على خطيبه إذا الحسين صاحب فتنة أنت إشكال كويس إشكال مو ثابت عندك أن يزيد منحرف إذا مو ثابت أنت بس إذا ثبت عندك أن منحرف وحينئذ لا بد من تشكيك حتى لا يتأثر بمعروف هذا أمر بمعروف نهي عن المنكر ثم متى تكون فتنة وقد جعل الله ميزانا لكشف الفتنة نحن نقرأ أن الانتفاخ حول علي سلام الله عليه ضمانة من الفتنة ضمانة إمام يقول عن رسول الله في الحديث الذي في جريد المشعود يقول يا مشعود ستأتي عليكم الفتن كقطع الليل المظلم من بعدي قال يا رسول الله إذا شلون نقدر نعرف الحقيقة شلون نعرف الحق من الباطل قال عليكم بها مش هذا بها الموجود مسكوا لي شيلوا كل شيء حقا لا تضحك الدعايات على رؤوسكم لا شيلوا لكم هذا الرجل تبعوه استشم من الحكيمين او من المرضى من الجهلاء تركوا الامام عليه السلام الله عليه تركوا الامام صعد على الامام وقعد على معاويه على الدين تركوا الدين قسم الناس اعتزلوا الدين قال لك لا هذا ولا لا اكبر حد هذا ولا اكبر حد هذا يسموهم الفعال او قسم يسموهم معتزله هؤلاء تجي تسألهم تقول لي ليش انت تركت علي وما ابي طالب؟ اذا صلى هذه فتنه وانا ما انكفت في هذه الفتنه عجيب بدل فتنه وعلي بن ابي طالب موجود؟ ايش الفتنه؟ هو اللي نعم يقسمك من الفتنه هو ايش؟ والالتفاف حول علي، دون يكون الالتفاف حول علي الفتنه. السياسه الامويه كانت تتروج لان ما كانوا يدرون على كل الناس يجعلهم أعداء للإمام تشيهم اللي يقدرون يسووا عدو يسووا عدو اللي ما يقدرون يسووا عدو يسووا له يحيدوه يقول لك نحيي على أكثر نحيدوه تيجي نقرأ لك يقول لك ترى هاي فتنة وهاي كذا وهاي فلان تفريق كلمة وإلى آخره ومرج المسائل وإلى آخره يحيدوه فرصة طعاس يجوا عينك عينك يواجه منهم من الإسلام أيضا نسأل أبو الإمام عن الإمام من بعده الله ما جعل الناس عاصما من الفتن معه الإمام المهدي عليه السلام يقول عن العلماء هم حجتي عليكم وأنا حجة الله الرأس عليهم الرأس علينا والرأس علينا الرأس على رسول الله والرد على رسول الله فالرد على الله ليس مجرد والرد على الله ما حد يستطيع من ذلك انتبه جيدا فمن هنا نقول كل يوم عاشر الله وكل ارض كربلاء على بركه منها ببركه امتداد الاوصياء في تحت العلماء هم الذين يمثلون لنا هذا الامتداء على طول الفرح وكم بذلوا من دمائهم السفينه التاليه وكم تحملوا ما تحملوا في تكليف الطويل على مستوى الشهيد الاول على مستوى الشهيد الثاني على مستوى مع سيد الشهيد الثالث السيد نور الله المعرفي صاحب مجالس المؤمنين قتيل العلم الشهيد الرابع سيد الشهيد الصادق على الله مقامه الاول يواجه انا سوزعت يعني في جمادى نعم في جمادى الثانيه قبل ان نذهب الى بغداد كان عندنا مجلس في بغداد شملت الانتفاضه العبر عنها انتفاضه صفر في 99 هجريه قمريه فالتحليل بتاعته على الله مقامه الشريف ودعني ووقفت ودعت وقبلت في اشهر يخيل لي من هذا الوداع الوداع النهائي وإذا به فأجبنا رحمة الله عليه كان شفنا لعله آخر لقاء بينهما ودعنا حالنا وسيدنا سيمشي قال نحن في طريق قد يفضي بنا إلى ما أفضى به من إمام الحسين صلى الله عليه وسلم طريق الشهادة طريق القتل في سبيل الله وما مرت الأيام والليالي إلا به قد استشهد وإلي الشهادة علينا بالعزيزين السيد الشهيد الصدر الأول السيد الشهيد الصدر الثاني مراحل مراحل ما تحمله في مرحوم السيد الكوبي الله مرحومه الشريف وشهداء آخرون علماء راجع ضحوا بانفسهم من اجل عقيدتهم صبروا واحتسبوا والاسوه لهم في كل ذلك هو سيد الشهداء وان لم ترى خطر من ابي هاشم تاسوا فسموا للكرام تفسيا فما الحمد لله ماذا صنع عدم التقواه ماذا صنعت تلك الدموع السفية الكريمة لبنات رسول الله من دمائكم الزكية ومن دموعكم الطاهرة نعيش الظلال الوارثة للعقيدة وللولاء ولولا تلك المواقف لقضي على الإسلام ولهذا ما رجع الإمام السجان عليه السلام الله يقيمنا يدخل علي واحد يقول له ايهن يا علي بن الحسين من الغالب؟ قال اذا حضر وقت الصلاه تعرف من الغالب يعني شيء يقول له يقول لولا شهاده ابي الحسين لقضي على الشهادتين لقضي على الشهادتين المؤذن الان اشهد ان لا اله الا الله وان جدي رسول الله هذا ببركة دم الحسين وإلا لكان يزيد يقضي على الإسلام الأصيل تماما طبعا جيدا يعني هذه شهادة لا إله إلا الله عيسى جاء فيها موسى كل الأنبياء جاء فيها لا فقط نبينا لكن اسمعها الآن عند اليهود أشهد أن لا إله إلا الله اسمعها واحد اسمعها عند النصارى النصارى عندهم ثالث ثلاثة بشكل فقط الملة الوحيدة التي بقيت عندها أشهد أن لا إله إلا الله هي ملة محمد. ليش هذا بركة بركة دم الحسين وحيله الفداء ولهذا لما عرض وحيله الفداء الإمام السجان عليه السلام فلك الموازين على يزيد بن معاوية خطب الإمام في مجلس يزيد تلك الخطبة الرائعة في بدأ فيها الحمد لله والسلام عليه ثم الموعظة ثم ذكر ما هكذا لجبير عليهم السلام كشف الحقيقة للناس مكتبتهم الدعاية أن هؤلاء الخوارج صح تعطينا سجدان وفضلنا لسان تعطينا العلم والحلم والسماح والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن من النبي المختار ومن الصديق علي ومن الطيار ومن أسد الله وأسد رسوله ومن سيدة النساء فاطمة ومن سبط هذه الأمة ومن مهديها أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني عرفته بحسبي ونسبي أنا ابن مكة ومنها أنا ابن جزة والصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الهدى أنا ابن خير من اعتذر وارتدى أنا ابن خير من حج ولبى أنا ابن خير من طرف يسعى أنا ابن خير من ارتعل واحتفى أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أنا ابن من عرج به إلى السماء أنا ابن من حمل على المراد بالهوى أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى أنا ابن من لنا فتجلى فجعل خلق الأرض الأدنى أنا ابن من صلى لملائكة السماء مثنى مثنى أنا ابن من أرحى إليه الجليل ما أرحى أنا ابن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله أنا ابن علي المرتضى أنا ابن من ضرب خراقيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله سيفين وطعن برمحين وبايع الفرحتين وهاجر الهجرتين وقاتل في بدر وأحد وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين إلى أن قال أنا ابن حكيمات العيوب أنا ابن نبيات الجنوب أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء أنا ابن خديجة الكبرى إلى أن عرف الناس أنه علوي فاطمي ولكن بعد لم يعرفوا أنه حسني أم حسني فقال علي السلام أنا ابن المذبوح بالأرض أنا ابن محسور بالراس بالخبرة أنا ابن محسور بالعمامة والرداء أنا ابن مرمته على السنام يهدى أنا ابن من حرمه من العراق إلى الشام تزفى أنا ابن من بكته ملائكة السماء يا أنا ابن من لاحت عليه الجن في الأرض والطير بالهواء محمد رسول الله جده أبجدت فإن زعم كأنه وجدتك فقد كذبت واكذبت وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عذرته